الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعدما سمعنا هذا النقاش بيننا وبين الأخ وليد وهذه التعليقات على بعض أعمال الصوفية، يحسن بنا الآن أن نحذر طلبة العلم من بعض مصنفاتهم وما كتبوه قديما وحديثا. فإن الصوفية قد برز فيهم بعض الغلاة، بل كثير منهم، ومنهم ممن ينتسب إلى هذا العلم، فذهب ليؤلف تصانيف تعد ضلالات وسموما لهذه الأمة. خذ على سبيل المثال ما ألفه أبو نعيم الأصبهاني، وهو كتاب حلية الأولياء التي ذكر فيها من الغرائب ما الله به عليم، حتى أنه جعل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن البصري والثوري، نعم، وأحمد بن حنبل من الصوفية والعياذ بالله. وكذب والله، كل ما تجدونه في هذا الكتاب عن هؤلاء الأخيار كله كذب وموضوع عن هؤلاء الأئمة والخلفاء الراشدين. كذلك ما ألفه الحارث المحابسي فإنه ينبغي أن نحذر منه، نعم، فإننا نجد له أقوالا في الزهد أو أقوالا في الرقائق أيضا، قد تجدون بعضها في كتاب التذكرة للإمام القرطبي، نعم، وغير ذلك. وهذا المحابسي ألف أمورا غريبة، ألف أمورا غريبة، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله سأله رجل هل يجوز له أن يجالس المحابسي؟ قال لا تجالس، لا تجالس. وقال لرجل آخر، إن هذا قول الإمام أحمد، قال إن المحابسي أصل البلية، المحابسي أصل البلية. وسئل أبو زرعة رحمه الله وهو من الأئمة عن كتب المحابسي، فقال لا تقرؤوها، إنما هي كتب ضلالات وشرك وبدعة، وعليكم بالآثار، عليكم بالآثار. وممن أيضا برز من هؤلاء أبو حامد الغزالي في أول حياته، بل شوطا كبيرا في حياته، وصنف لهم كتاب الإحياء، إحياء علوم الدين الذي يقبل عليه الخاص والعام، نعم، فإن هذا الكتاب لا يخلو أيضا من أي شيء، من ضلالات وهذيان. وألف لهم كتبا أخرى، فمن جملة ما ذكر مثلا أبو حامد أن الشمس والقمر حين اللتان ذكرتا في سورة الأنعام واللتان رآهما الخليل عليه الصلاة والسلام إنما هي عبارة عن حجب لله عز وجل، وهذا لا شك أنه بعيد، لم يقل به أحد من المفسرين. وغير هؤلاء ممن مضى نجد بعض الكتاب العصريين، وممن يعني عرف في حقل الدعوة من هو متأثر بذلك، كالشيخ سعيد حوى عفى الله عنه، فإنه ألف كتابا سماه تربيتنا الروحية، وذكر فيه العجب العجاب، راح ليتهم في، أنا أذكر كلامه بالمعنى، راح ليقول إننا إذا فتحنا كتب التوحيد والتفسير والعقائد لا نجد فيها ما يزكي النفوس مثل ما لو نظرنا في كتب أهل التصوف، حتى قال إنني أود أن يكون في هذه الأيام تصوف سلفي، سبحان الله، له علماؤه ومجالسه، مجالس العلم والذكر، حتى يدرس لتزكو النفوس. قال لأن كتب التوحيد والفقه والعقائد والتفسير ليس فيها تعرض لتربية النفوس وتزكية القلوب. وهذا لا شك أنه من الضلال بمكان ومن الخطأ بمكان، فإنك لو فتحت أي كتاب من كتب التفسير المعتبرة لتقرأ بعض تفسير آيات الله لتجد أن قلبك يلين ويزداد النور فيه، لأنك تفهم عن ربك تبارك وتعالى. نعم. وهل يلين القلب شيء أكثر من القرآن؟ سبحان الله. ناهيك عن كتب السنة أو فضلا عن كتب السنة، إذا أخذت كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري بتصحيح الألباني وغير ذلك من كتب السنة كالبخاري ومسلم، وقرأ في باب الآداب والأخلاق، نعم تجد الكم الهائل. وهل أرسل النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء إلا لتزكية النفوس؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فما أرسل الأنبياء إلا لتزكية النفوس، فكيف نقول إن ما في السنة من الكتب ليس فيها تزكية النفوس ولا تعرض لتربية القلوب؟ هذا لا شك أنه بعيد من الصواب. أيضا كتب التوحيد، لأن كتب التوحيد نجد فيها ماذا؟ نجد فيها التعرض للكلام عن النية والرياء والإخلاص وما أشبه ذلك، وهل هذه إلا تزكية للنفوس وتربية للقلوب؟ ولذلك نحن نحذر من كتب هذا الرجل. نعم. ولنا في كتب أسلافنا ما يغني عنها، فهمتم؟ وكذلك ممن ألف وعلق على أعمال التصوف داعية من الدعاة، مؤسس جماعة الإخوان، من هو؟ الحسن البنا عفى الله عنه. كذلك يرى أن كلمة التصوف لا حرج فيها لأنها تعبر عند التقوى عن كلمة التقوى، وذكر أنه أقر يعني الصوفية على بعض أعمالهم. نعم. وقال إن علم التصوف علم جليل يبحث في تربية النفوس وتزكيتها وتربية القلوب، وما دام أن العلماء، هو يقول هكذا، ما دام أن العلماء اصطلحوا على هذه التسمية أي على تسميته بالتصوف بدل التقوى فلا مشاحة في الاصطلاح. سبحان الله. التقوى ما هي في اللغة أصلا؟ التقوى مأخوذة من الاتقاء والوقاية، ولها معان من معانيها الزكاء. الزكاء، نعم الزكاء، فهمتم؟ والتنقية، ومنه قول العرب زكاء الزرع أي نماء وزاد. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نحذر، وأنا أنصحكم بالمجلدين الأخيرين لشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوي، فإنه تعرض لكلامهم وبين ضلال الصوفية خاصة الغلاة منهم، لأن هذه الفرقة كانوا في أول الأمر قد ادعوا الزهد في الدنيا ولم يكونوا بعيدين كثيرا من السنن، ثم تطور الأمر ولبس عليهم الشيطان، كما ذكر ابن الجوزي وذكرنا أن الشيطان لبس عليهم، فأول باب دخل عليهم منه أنصدهم عن العلم، لأن العلم نور، فلما انطفأ مصباحهم تركهم يتخبطون في الظلمات، وهذا قد ذكرناه. إذن عليكم بماذا؟ بهدي السلف وآثاره، عليكم بالاتباع واحذروا الابتداع. يقول ابن مسعود: عليك بسنة من مضى ومن سلف، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وينبغي علينا أيها الإخوة جميعا أن نحرص على طلب العلم، وها هنا يحصل لنا أن نتكلم عن أو أن نحث أنفسنا وإخواننا على التزود والازدياد من طلب العلم، ونعزز هذا الحث بذكر بعض أخبار السلف. نعم نعم. يمكن أن نسمي اسم أحد الدعاة المعاصرين شيخ البطل؟ نعم، هذا أيضا له ضلالات. حتى هذا البوطي ومن تأثر بكتبه، إن أكثر المدارس في سوريا أغلبها نعم المدرسون فيها صوفية، إما معتدلة أو غلاة، وكلاهما شر عندي. نعم، ناهيكم عن عقيدة الأشعرية التي يدرسونها ويدرسونها ويتبنونها. نعم، أنا لا أقول أنه ليس فيهم علماء أجلاء، ولكن لا أظن أنهم رسميون ومسموح لهم بالتدريس في الكليات والمساجد، اللهم إلا في البيوت، كالشيخ الأرناؤوط وابن عمه شعيب وعبد القادر ابناء عم أظن. نعم نعم، وغيرهما. طيب، إذا ماذا قلنا؟ الحث على طلب العلم. العلم أمر من أوامر الله، أمر الله تبارك وتعالى به عباده، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم طريق الإيمان، قال تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم، وليعلم الذين في سورة الحج، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالعلم طريق الإيمان، وهو النور الذي ينير القلب وينير الدرب في الدنيا والآخرة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا يستوي العالمون والجاهلون. لا يستوون لا حال الحياة ولا حال الممات، ولا حال الممات ولا حال النشور، ولا حال الحساب ولا حال الجزاء. أنى للجاهل من العالم. إذا لا يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذه إشادة، لأن أسلوب الآية هنا فيه إشادة بذكر أهل العلم. قرن الله تعالى شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وذكر الله تعالى أن أهل العلم يرفعهم عنده درجات، فكلما ازداد الإنسان في هذا العلم كلما رفعت درجاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن أمر الله تبارك وتعالى بالعلم وأثنى على أهله، وأمر الأمة أن تعود إلى علمائها وإلى المستنبطين للأحكام، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالعلم، حيث قال كما في حديث أنس وهو في سنن الترمذي بسند صحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وجاء في فضل العلم الشيء الكثير، فإن من رزق علما فقد أراد الله به خيري الدنيا والآخرة، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث معاوية أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في أي شيء؟ في الدين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وفيه، أنا لا أبدأه من الأول، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا في صحيح مسلم. وفي سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء، وهو حديث صحيح، أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن العالم لا يستغفر له كل شيء، تستغفر له الملائكة في السماء، ويستغفر له حتى الحوت في البحر، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن نفس الحديث، وإن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، وإنما يورثون العلم، فمن أخذه فقد أخذه بحظ وافر. وجاء في مسند أحمد بسند حسن من حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في المسجد، فقلت: يا رسول الله، أتيتك لأطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، فلا يزالون أو لا تزال تضع أجنحتها بعضها على بعض حتى السماء الدنيا رضا بما يصنع. إذن أبشر يا طالب العلم، لأن ملائكة الله تعالى تضع أجنحتها لك لتذلل لك الطريق وتدفع عنك الأذى وتبارك في سعيك بإذن الله عز وجل رضا بما صنعت. قال الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلم ليس كمثله شيء. قيل: لمن يا إمام؟ قال: لمن صحت نيته. قال: وكيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ قال: بأن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وسئل الشافعي رحمه الله: أي شيء أفضل، طلب العلم أم صلاة النافلة؟ قال: طلب العلم. وقال أيضا: طلب الحديث خير من صلاة التطوع. كل هذا إشارة إلى أي شيء؟ إلى العلم. والعلم أنواع، فيه فنون متعددة. سيد العلم الفقه كما قال الشافعي. جاء شاب قال: يا إمام، يا أبا عبد الله، أي العلم أطلب؟ قال: يا بني، إن طلبت الشعر قد تبلغ فيه مبلغا، فإن طلب الشعر يرفع الخسيس ويضع النفيس، لأن الشعر مذموم في الحقيقة في الأصل، إلا ما كان نعم فيه من المواعظ التي تثير المشاعر وتربي النفوس. ولذلك أعرض الشافعي عنه رحمه الله، مع أنه كان شاعرا، حتى قال: لولا أني علمت أن الشعر يزري العالم، نعم، قال: لولا أن علمي بالشعر أنه للعالم يزري لكنت أشعر من لبيد، أو كما قال من لبيد بن ربيعة الشاعر المعروف. فالحاصل أن هذا الشاب سأل الشافعي، ثم قال له: وإنك يا بني إذا طلبت علم الفرائض حتى بلغت مبتغاها تكون عندئذ معلما في الحساب، وإذا طلبت علم الحديث حتى بلغت منتهاه فإنه لا يظهر فضلك إلا في آخر حياتك، فعليك بالفقه فإنه يسير للشباب وللشيوخ. فهمتم؟ إيش هو الفقه؟ فالفقه سيد العلم. نعم. يقول ابن القيم، هذا ذكرناه، أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب بالعلم، وقامت السماوات والأرض بالعلم، وحمد الله تعالى ومجد وأثني عليه بماذا؟ بالعلم. وعرف فضل الإسلام على سائر الأديان بأي شيء؟ بالعلم أيضا. فكيف يطلب العلم؟ يطلب العلم لأن العلم صنعة يحتاج الإنسان إلى أن يأخذها عن من؟ عن صانع. نعم. قال الشافعي: لا يبرز طالب العلم إلا بثلاثة أمور: حسن ذات اليد، أي يسارها، أي أنه ينبغي عليه أن يكون عنده شيء من المال، وطول العمر، وذكاء. هذه ثلاث أمور: الذكاء وحسن ذات اليد وطول العمر. لأن طول العمر تدل على أي شيء؟ على الوقت. الثاني المال. الثالث الذكاء، أن لا يكون الإنسان بليد الفكر. نعم، هذه أمور. طلب العلم أيها الإخوة يبدأ أولا بحفظ كتاب الله، هذا هو الأول، هذا أولا. هكذا دأب السلف. يولد الشافعي رحمه الله في غزة في فلسطين، ويعيش يتيما، فلما بلغ سنتين تنزل به أمه إلى مكة فتضعه في حلقة التحفيظ، فيحفظ القرآن في سن السابعة، ثم يحفظ موطأ الإمام مالك فيه 1700 حديث، 600 حديث مسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة، والبقية بين آثار ومرسلات ومراسيل ومراسيل. يحفظ الموطأ للإمام مالك وسنه 10 سنوات، ويلتحق بالإمام مالك وسنه 13 سنة، لأن الإمام مالك شيخ الشافعي. وكان يعني يوم أن جاء الإمام الشافعي إلى الإمام مالك ليخبره أنه أتى ليطلب العلم وأنه حفظ موطأ، اختبره، فنظر الإمام مالك رحمه الله بذكاء ثاقب إلى الشافعي وقال: اتق الله يا صبي، فإنه سيكون لك شأن، اتق الله في نفسك. سبحان الله. فأخذ عنه العلم، وكان الإمام الشافعي يحب ويجل الإمام مالك، كيف لا يجله وهو شيخه. يقول: كنت إذا تصفحت الورقة أمامه حرصت ألا أحدث صوتا أمام الشيخ. وهذه من الآداب، وهذه قد تعرضنا لها. نعم. يبدأ أولا بأي شيء؟ بحفظ القرآن كاملا، ثم الأخذ عن الأشياخ. الأخذ عن من؟ الأخذ عن الأشياخ. ويبدأ بالتدرج في العلم، لأنه لا يمكن أن يؤتيه الإنسان جملة، وإلا لخرج منه إيش؟ جملة. ويحرص على السؤال، ويصبر على ذل الطلب، فإن هذا الصبر سوف يحصل به العلم، ويعز به الإنسان في مستقبله. كان نافع مولى ابن عمر هو شيخ الإمام مالك في الحديث، أخذ الحديث عن نافع وأخذه عن الزهد، وأخذ الفقه الإمام مالك عن ربيعة الرأي، معروف هذا من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة. كان نافع شديدا جدا، مع أنه كان مولى لابن عمر، لكن الإمام مالك صبر على أذاه وعلى شدته، صبر عليه. ليش؟ حتى يحصل العلم. وهذا الصبر عاد على الإمام مالك رحمه الله بالعزة، ولذلك ذكر السلف أنه ما شهدت هيبة لعالم مثل الإمام مالك، حتى أن الله تعالى أوقع في قلوب الأمراء وولاة الأمور في عصره هيبة وخوفا منه. كان الإمام مالك يدخل، أرسل مرة ولي الأمر أظنه المنصور، يرسل بقاض من القضاة على الإمام، والإمام مالك في مجلس يدرس، يأتي ليستفتي ليقطع الدرس، قال له: أسكت ولا أوجعتك ضربا، أسكت اجلس أنا ما أكملت الدرس. يقول: أنا قاضي أمير المؤمنين. يقول له: إما أن تسكت وإلا نعم وكلت من يوجعك ضربا. سبحان الله. فكان شديدا، حتى أنه كان يحضر في مجالس القضاء، نعم، ويشير على القضاة فلا يتكلم مخلوق، يقول: هذا 80 جلدة، هذا اقطع يده، لا يتكلم، ما يراجع أبدا الإمام مالك، ما يقال: من أين أتيت بهذا؟ وش دليلك؟ أبدا. العلماء كانوا إذا جلسوا في مجلسه كلهم يطقطق رأسه ما يتكلم مخلوق، علم غزير جدا. ولذلك انتشر مذهبه انتشارا عجيبا، انتشر في شمال أفريقيا وبلاد السودان. ما هي السودان الموجودة؟ بلاد السودان إذا قيل بلاد السودان أي بلاد السود في أفريقيا. نعم، حتى أن المنصور يعني أراد أن يضع الموطأ في الكعبة وأن يلزم به جميع الفقهاء والعلماء، فأبى الإمام مالك رحمه الله تواضعا، قال لا نسد باب الاجتهاد، فإنما أنا بشر يؤخذ من قولي ويرد علي. انظر، ويقول في موضع آخر ليس لأحد أن يلزم الناس بمذهبه. وقد حفظ الموطأ، يعني حفظه الكثير من الناس ومن العلماء وكانوا يفتخرون بذلك. أنا لا شك أنني أقف وقفات معه، لأننا لو أخذنا حياته من أولها تسمع العجب. هذا الإمام من الله تعالى عليه بأصناف من المال، فكانت له تجارة في البز ثياب، وكان معروفا بحسن الثوب، لا يلبس إلا أنفس ما في السوق، إجلالا لنفسه أم للعلم؟ ما أدري، ها؟ صح؟ إجلالا للعلم وإظهارا لنعمة الله عليه، إظهارا إيش؟ لنعمة الله تبارك وتعالى عليه. فكانت له هيبة عجيبة، وكان الإمام رحمه الله شديد الحب للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يذكر النبي إلا ويبكي، وإذا رأى رجلا ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام يبكي الإمام. حتى ذكرت لكم أنه كان شديدا في تحري الرواية، فذكر له أن أيوب السختياني، وهذا روايته موجودة في الكتب الستة، عالم في الحديث، إمام، فما أراد أن يأخذ عنه، حتى رآه على زمزم في المسجد الحرام لما ذهب الإمام، لأن الإمام ما خرج من الحجاز بين مكة والمدينة، راح إلى مكة الإمام مالك، فأقبل يطوف، وكان سفيان الثوري وهو أمير المؤمنين في الحديث يطوف، فازدحم المطاف لأن الإمام مالك قد أقبل ليرى الناس كلهم السنن، مع أن إيش سفيان الثوري إيش أي أمير المؤمنين في الحديث. وهذا يدلك على أن الحديث وحده لا يكفي، لا بد من فقه. ولذلك قال الشافعي لأهل الحديث أنتم الصيادلة ونحن الأطباء، أنتم عندكم الدواء ونحن نعرف كيف نستعمل هذا الدواء. وكان يجل أهل الحديث، كان يقول إذا رأيت أهل الحديث فكأنما رأيت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول أهل الحديث أهل فضل علينا جزاهم الله خيرا. فأقبل الناس على الإمام مالك، ثم رأى أيوب السختياني على زمزم، فأراد أن يختبره بذكر النبي عليه الصلاة والسلام عنده، فجعل أيوب السختياني يبكي حب للنبي عليه الصلاة والسلام. من منا يذكر رسول الله ويبكي إلا من رحم ربه؟ نعم. فلما رأى ذلك منه أخذ عنه الحديث وأخذ عنه الرواية. الإمام رحمه الله كان أيضا حريصا على تعليم الناس، القاصي والداني، لا يمنع العلم عن العامة، وكان حريصا على أن يسد باب الشبه على الناس حتى لا يفتتنوا في دينه، لأن الشبهة كما أسلفنا وقلنا مما مضى خطرها أعظم من أي شيء من الشهوة. والشبهة أيها الأحباب باب من أبواب النار في الدنيا. قال ابن القيم إن الناس دخلوا النار، أو كثيرا من الناس دخلوا النار في الدنيا من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت لهم شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت لهم تقديم الهوى على طاعة الله، وباب ظلم دفعهم إلى العدوان على خلق الله. ثلاث أمور، إيش هي؟ شبهة وشهوة وظلم. الشبهة ماذا أورثت؟ الشك في الدين والعياذ بالله. الشهوة ماذا أورثت؟ تقديم الهوى، هوى النفس والشهوة على طاعة الله. وباب الظلم الجر للناس لما دخلوا منه جر لهم الاعتداء بعضهم على بعض، سفك دمائهم، الخوض في أعراضهم. نعم، ولذلك نقول إن للنار أبوابا عشرة، سبعة في الآخرة وثلاث في الدنيا، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود. هذه في إيش؟ في الآخرة. وفي الدنيا ثلاثة: شبهة وشهوة وظلم. فكان مالك رحمه الله حريصا على أي شيء؟ على أن يجنب الناس الشبهات، فكل ما يفوق عقول الخلق وما من شأنه يسبب لهم اضطرابا في عقيدتهم يمنعه. ولذلك الإمام رحمه الله كان لا يحدث الناس في العقائد، هذا كان معروف في مذهبه، يعني لا يجعل حديثه مع الخاص والعام في العقيدة وسرد حديث العقيدة. ليش؟ كما قال علي: لا تحدث الناس إلا بما يفهمون أو يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود: ما حدث أحدكم أو أحدا الناس بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان عليهم فتنة. ولذلك ذكر الإمام مالك أن ابن أبي ذئب، هذا كان في المدينة عالم من العلماء، حدث الناس بما ثبت في الصحيح